キュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュ كان يحبه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وصحبه المكرمين وبإسناد الشيخين الجليلين حفظهم الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب شراء الطعام إلى أجل. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش وقال ذكرنا عند إبراهيم الرهنة السلف وقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرى طعاما من يهود إلى أجل فرمى ودرعه باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير من. وحدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خبر فجاءه بتمر جليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إننا نأخذ صاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم بيع بالدراهم جنيبا. باب من باع نخلا قد أوبرت أو أرضا مزروعة أو إجارة أو بإجارة. قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرني هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع عن مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبر، وكذلك العبد والحرس سمى له نافع ولا يسأل. حدثنا عبد الله بن سبق قال أخبرنا مليكة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع باب بيع الزرع بطعام كيلة. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزبنة أن يبيع ثمر حائط إن كان نخلا بثمر كيلة، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. ونهى عن ذلك كل باب بيع النخل بأصله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلافا للذي أبر ثمر النخل لن يشترطه المبتاع باب بيع المخاضرة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقلة والمخاضرة والملمسة والمنابذة والمزابنة. وحدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر، ورأيت إن منع الله تمرت فبما تسحل مال أخيك باب بيع الجمال وأكله. وحدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن آكل هي النخلة، فإذا أنا أحدث قال هي النخلة. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعرفون بينهم بالبيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنن على نياتهم ومذاهبهم مشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الربيع عن أيوب عن محمد لبس العشرة في أحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكثر الحسن من عبد الله بن مردة الحمارة. فقال بكم؟ قال بدان. قيل بركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمارة حمارة بركبه ولم يشرط فبعث إليه من نصف درهم. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر له أن يخفف عنه من خراجه. وحدثنا ابن عم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شريع فهل علي جناح أن آخذ من مالي سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما فيك المعروف. وحدثنا إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام حدثني محمد قال حدثني محمد قال سمعت عثمان ابن فرقد قال سمعت هشام بن عروة حدث عن أبي أنها سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح بماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف باب بيع شريك من شريكه. وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزري عن مسلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشوفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصلبت الطرق فلا جرعة باب بيع الأرض والدور والقرى. الله قال بيع الجمار، الجمار هو رأيت من النخلة، النخلة لها فروع بالذات الصغيرة التي لم تفروع لها فروع، أما الكبيرة فالجمار هو كبير، الصغيرة هذه يأخذون الكسائل آخرها أبيض طوله نحو شبر، يكون مثل قصب السكر تماما وأحلى منه، فكانوا إذا كانوا الكسائل يأخذونه ويبيعونه. هذا معنى قول بخالي باب بيع الجمار، يسمونه العامة بيع شحم النخل. أحسن الله عليكم. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. حدثنا محمد بن محبوب من قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن زريع بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرعة بكل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم تبعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق بكل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن زريع باب إذا اشترى شيئا لغريب غير إذنه فرضي. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار ذي جبل فانحطت عليهم صخرة. قال فقال بعضهم لبعض ادخلوا الله بها أفضل عمل عملتموه. وقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعاهما أجيء فأحلب فأجيء بالحلب فآتي لي أبوي فيشربني ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائما قال فكرهت أنه قذهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني بعثت ذلك بإدغى وجهك فخرج عنا فرجة النار من السماء. قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمك أشد ما يحب الرجال النساء. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار فساعدت بها حتى جمعت. فلما قعدت بين رجلي قالت اتق الله ولا تغض الخاتم إلا بحقه. فقمت وضربتها فإن كنت تعلم أني بعثت ذلك بإدغى وجهك فخرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم ثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أن استأجرت أجرا بفرق من ذرة فأعطيت وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك البركة فزرعت حتى شريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي. فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال أتستهزئ بي؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكن لك. اللهم إن كنت تعلم أني بعثت ذلك بإدغى وجهك فاخرج عنا فكشفا. فكشف عنهم باب الشرائب البائع مع المشركين وأهل الحرب. وحدثنا ابن عمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع. فشر منه شاة باب شراء المملوك من الحبي وهبة وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله تعالى عنه كاتب وكان حرا فظلموه وباعوا وسبي عمر وصهيب وبلال رضي الله تعالى عنهم. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا مزنادي عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها مالك من الملوك أو جبار من الجبابرة. وكذا دخل إبراهيم عليه السلام بامرأة من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم منادي التي معك؟ قال أختي. ثم رجع إليه فقال لا تكذبي حديث فإني أخبرتم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليه فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجلي. قال الأعرج وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت اللهم إني أمت. قال وهي قتلت فأرسل ثم قام إليه فقامت توضأ وتصلي تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجلي. قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوا إلى إبراهيم وعطوا آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله عز وجل كبت الكافر وأخدم وليده. وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعابد بن زمعة بن غلام. فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عائد إلي أنه لنوه انظر إلى شبهي. وقال عابد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من والدان. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهي فرأى شبها بينا بعتبة وقال هو لك يا عابد الولد للفراش وللعاهير الحجر واحتجب منه يا زودة بنت زمعة فلم تره زودة قط رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن الشارع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه عن أبي أنه قال عابد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه صهيب اتق الله ولا تدعي الى غير ابيك. فقال صهيب ما يسرني ان لي كذا وكذا واني قلت ذلك ولكني سرقت ونصبي. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرني شعبة عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزم رضي الله تعالى عنه اخبره انه قال يا رسول الله ارايت امورا كنت اتحنث او اتحنث بها بالجريد من صله وعتاقه وصدقه هل لي فيها اجر؟ قال حكيم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من أجر باب جلود الميتة قبل أن تدفع. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بها هذه؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وآله وصعد وسلم بيع الخنزير. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يدي لا يوشك من أن ينزل فيكم ابن نار ينحك من موقصدا فأكسر صليبا ويقضوا الخنزير ويضع الجزية ويقيض المال حتى لا يقبل واحد باب لا يذاب شحم الميتة ولا يبع وذب. رواه جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمدي وقال حدثنا سليمان وقال حدثنا عمرو بن دينار وقال أخبرني طاووس عن سمع بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بلغ عمر رضي الله تعالى عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. حدثنا عبد الله وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب وقال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمنا باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زرع قال أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإن أصنع هذه التصوير. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا أحدثك إلا ما سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله عز وجل معذب حتى ينفخ فيها الروح وليس بنفخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة وصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع عليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله سامع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد له تحريم التجارة في الخمر. وقال جرير رضي الله تعالى على محرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. وحدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن نعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر باب وإثم من باع حرة. وحدثنا بشر بن مرثوم قال حدثنا يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى به ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر لن تصف منه ولم يعطي أجره باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم حين أجلهم فيه المقبري عن أبي هريرة باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. بشر بن عمر رضي الله تعالى عن مراحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبة الربدة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عن ما قد يكون البعير خيرا من البعيرين وشرارا في أم خديجة رضي الله تعالى عن بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير ببعيرين وشد بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سليم لا بأس به بعير ببعيرين نسيئة. وحدثنا سليمان بن حرب قال عن محمد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان للسبي صفيه رضي الله تعالى عنه صلت الى دحيه او دحيه الكلب ثم صلت الى النبي صلى الله عليه وسلم باب بيع الرقيق. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن زريه قال اخبرني ابن محيرز ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في العزل. فقال او انكم تفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا ذلكم إنما ليست نسبة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا هي خارجة. باب بيع المدبر. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن قيد عن عطاء عن جبير رضي الله تعالى عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن وسمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن سلمة قال حدثنا ابن شيا حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما أخبروا أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدها ثم ينزل فاجلدها ثم بيعوها بعد ثلاثة أو رابعة. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني ليت عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليدع ولو بحبل من شعر. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرع ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عن ما إذا وهبت الوليدة التي توطى وبيعت أو عاتقت فليستبرأ فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء النبس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عامر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحسنى ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنه وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا جد الروحة حد حلت فبنى بها ثم صنع حيثا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلاه على ركبته حتى يضع ركبه باب بيع الميتة والأصنام وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الفتح وهو من مكة إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل رسول الله رأيت شحم الميتة فإنها يطول بها السجن ويدهم بها الجلد ويستطبع بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم شحومها جملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب لي عطاء قال سمعت جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ثمن الكلب حدثنا عبد الله بن سبق قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن ابن مسعود أن النصري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومال البغي وحروان الكائن وحدثنا حجاج بن منال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي الشرح جمل فسألت عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكل ولعن المصورة قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلام باب السلام في كيل المعلوم حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرني إسماعيل بن علي قال أخبرني ابن أبي جنجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلبون بالثمن العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة تنشك إسماعيل وقال من سلف في ثمن فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وحدثنا محمد بن قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجاح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم باب السلم في وزن معلوم وحدثنا صادق وقال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجاح عن عبد الله بن كثير عن أبي بن هادي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قادم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث وقال من سلف شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وحدثنا علي قال حدثنا سويان وقال عددنا ابن أبي نجاح قال والفلي يسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم عددنا قد يذكر عددنا سويان عن ابن أبي نجاح عن عبد الله ابن كثير عن أبي المنهدي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وحدثنا أبو الوليد قال عددنا شعبة عن ابن أبي المجاهد وحدثنا يحيى قال عددنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجاهد قال حدثنا حفص بن عمر قال عددنا شعبة قال أخبرني محمد وعبد الله بن أبي المجاهد وقال اختلف عبد الله بن شداد بن الهادي أبو بردة للسلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه في الحنطة والشعر والزبيب والتمر وسألت ابن أبي زاب قال مثل ذلك باب السلم إلى من ليس عنده أصل عددنا موسى بن إسماعيل قال عددنا عبد الواحد قال عددنا الشعبي وقال عددنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال سلوى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صعد ما يسلفون بالحنطة قال عبد الله يقولنا نسلفون بيض أهل الشأم بالحنطة والشعر والزيت بكيل معلوم إلى أجل معلوم قلت إلى من كان أصدو عنده قال ما كنا نسأل مع ذلك ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أرزة فقال كان أصحاب النبي صعد ما يسلفون على عهد النبي صعد ما ولم نسألهم ألهم حرثنا أم لا وحدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فالمسلمون في الحنطة والشعر وقال عبد الله بن الوليد عن سليمان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعر والزبيب وحدثنا آدم قال حدثنا الشعبي قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن سلم بن النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبي حتى يحرز وقال معاذ رضي الله تعالى عنه حدثنا شعبة عن عمر قال قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله باب السلم ذي النخل وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمر عن أبي البختري أنه قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن السلم ذي النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الوارث نساء بناجز وسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن السلم ذي النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه حتى يوزن وحدثنا محمد بن شهر قال حدثنا مدر قال حدثنا شعبة عن عامر عن أبي بخري أنه قال سألنا عمر رضي الله تعالى عنه عن سلمة بن مقلب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يصلح ونهى عن الورد للذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يخرج باب الكبير للسلام. وحدثنا محمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا رمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورانه درعا له من حديد باب الراني للسلام. وحدثني محمد محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا رمش قال تذكرنا عند إبراهيم ران للسلام فقال حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معروف وارتان منه درعا من حديد باب السلام إلى أجل معروف وبيع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس وابو سعيد والأسود والحسن وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لبس الطعام الموصوف بسعر معروف إلى أجل معروف ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه. وحدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون بالثمار السنتين والثلاثة وقال أسلكوا بالثمار في قيل معروف إلى أجل معروم. وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا ابن أبي نجح وقال في قيل معروم ووزن معلوم. وحدثنا محمد بن قتيل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشاذلي عن محمد بن مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن مشدد إلى عبد الرحمن بن أبزع وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهم عن سلم فقال كنا نصب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعر والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسأل عن ذلك باب السلم إلى أن تنتج الناقة. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسروا نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشرع باب الشرعة ما لم يقتب إلى وقت حدود فلا شرعة. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن بسرة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرعة بكل ما لم يقتب إلى وقت الحدود وصرفت الطرق فلا شرعة. باب عروض الشرعة على أصحابها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شرعة له. وقال الشافعي من بيعت شفعة وهو شاهد لا يغيرها فلا شرعة له. وحدثنا النكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن مسرد عن عمرو بن الشريف أنه قال وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد بيتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبيتعهما. فقال المسور والله لا تبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقفعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار وحق بيسق بما أعطيتك بها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. باب أي الجوار في المعاملات في الشريعة أحكام كثيرة جدا ليست موجودة في أي قانون دولي ولا في أي دولة في العالم، ومنها هذا الكتاب كتاب الشفعة، وهو مظهر من المظاهر الحضارية أن الإنسان إذا كان مشترك أنت وإياه في مدخل أو في مخرج أو في بناء أو في غرف متقابلة مثلا وأشبه ذلك، فإن لك الحق أنه لا يبيع على شخص حتى يؤذنك تشتري أم لا، لأنه قد يأتي لك جن، واحد جن عفاريت يسعش في الليل والنهار، ليس كذلك؟ هذا موجود هذا، لكن هذا لا يوجد أي قانون في دول العالم. أحسن الله إليك. باب أي الجوار أقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمر قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قل قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أودي؟ قال إلى أقربهما من كتابا. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإجارة باب استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين والخزين الأمين ومن لم يستعمل من أراد. وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة النفس أحد نعم ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن غريد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معي رجلان من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل فقال لن أولى نستعمل على عملنا من أراد باب رعي الغنم على قريض. وحدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جدي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله عز وجل نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه رضي الله تعالى عنه أنت وقال نعم كنت أرعى على قراريط لأن مكة باب سجال المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الزام معامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن عمل عن الزبيعة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت وأستأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ورجل من بني الديري ثم من بني عابدي من بني عابد بن عدي هاديا خريدا الخبيب الماهر بن هداد قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفر قريش فأمنه فدفع إليه راحلتيهما ووعده رسول بعد ثلاث ليال فآتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحل وانطلق معهما عامر بن غيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. باب إذا استأجر أجلا ليعمل لو بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترط وإذا جاء الأجل. وحدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليث عن وقال نقل بن شرنا فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني ديره هاديا خبيثا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتهما وواعده غرضه بعد ثلاث ليال براحلتهما صبح ثلاث. باب الأجر في الغزو. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علاء قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية أن رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق عملي لنفسي فكان لي أجير فقتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صعب فانتزع إصبعه فأنذر ثنيته فسقطت فانطلق النبي فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنذر ثنيته وقال أفيدع إصبعه في فيك تقدم وقال أحسبه قال كما يقدم فحد. قال ابن جريج رحمه الله وحدث عبد الله بن وهبي مليكة عن جرير الشريعة أن من تلف بتلف تلفا تاما أو تلف بعض عضو منه بجناية نفسه ليس له دية. فإن تلف في جنايته وجناية غيره نصفت عليه الدية في أصح القولين من أهل العلم. أحسن الله عليكم. قال ابن جرير حدثني عبد الله بن ابي مركة عن جدي بمثل هذه الصفة بأن رجلا عض يد رجل فانذر يده فأهدر أبو بكر رضي الله تعالى عن باب من استأجر أجلا تبين له الأجل ولم يبين العمل لقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين إلى قوله تعالى على ما نقول وكل يأجر فلانا يعطي أجرا ومنه في التعزية أجرك الله. باب إذا استأجر أجرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني على ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبل يزيد وأحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعت يحدث عن سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد وأن ينقض قال سعيد بيدي هكذا ورفع يديه فاستقم قال على حاسبت أن سعيدا قال فمسعه بيدي فاستقم قال له شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجرا نأكله. باب الإجارة إلى نصف النار. وحدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا أحمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليد ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصر ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء اللهم أدينا من فضلك يا عظيم. باب الإجارة إلى صلاة العصر. وحدثنا إسماعيل بن أبي ويسن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عملا فقال من يعمل لي إلى نصف النار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارى على قيام قيراط ثم انتم الذين تعملون من صلاه العصر الى مغارب الشمس على قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا فقال فذلك فضل وجيه من اشاء باب اثم من منع اجر الاجير وحدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليمان عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجرا فتوب منه ولم يعطي اجرا باب الاجاره من العصر الى الليل وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا مسبت عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استاجر قوما يعملون له عملا يوما الى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شربت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر أجرين بعدهم فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكما الذي شربت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال لهما أكملا بقية عمل فإنما بقي من النار شيء يسير فأبيا وسجر قوما أن يعملوا بقية يوم فعملوا بقية يوم حتى غابت شمس وسقما وأجر الفريقين كليما فذلك مثل ومثل ما قبل من هذا النور باب من استأجر أجرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غير فاستفضل وحدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعبة عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهم أهلا ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهم حتى نام فحلفت لهما غبوا قوما فوجدتهما نائما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوا قوما اللهم إن كنت فعلت ذلك بإتقاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرج شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردت عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيت 20 و100 دينار على أن تغلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقي فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيته اللهم إن كنت فعلت ذلك بإتقاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرا غير رجل واحد ترك الذي له وذاب فتمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك بإتقاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون باب من آجر نفسه يحمل على ضريه ثم تصدق به وأجرة الحمال وحدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا رمش عن شاق كان على من مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بصدقة انطلق أحدنا إلى سوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم 100,000 قال ما نراه إلا نفسه باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من بأس أن يقول بع هذا التوبة فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروط معددة المسددون قال عددنا عبد الواحد قال عددنا معمار عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر اللباد قلت يا ابن عباس ما قالوا لا يبيع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسرة باب هل يؤاجر رجل نفسه من مشرك في أرض الحرب وعددنا عمر بن حصن قال عددنا أبي قال عددنا رمش عن مسلم عن منصور قال عددنا خباب قال كنت رجلا قيما فعملت للعصر بن وائل فاجتمع لي عنده فأريد وأدق له فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت وما والله حتى أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال والله إني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا فقل ما يعطى في الرقية على أحياء العربي الفاتحة الكلام وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله عز وجل وقال الشعبي ولا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله وقال الحكم ولم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسم بأسا وقال كما يقال أسقط الرشوة في القطن وكانوا يعطون على الخرص وحدثنا ابن عمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المدوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سفر وحتى نزلوا على حي من حي العرب فصدرهم فأبوا أن يضيفون فلودغ سيد الحي ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفع شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الراضي الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الراض إن سيدنا لودغ وسعينا له بكل شيء لا ينفع فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لا أرقي ولكن والله لا قد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا برق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصلعوا معنا من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشر من عقر فانطلق يمشي وما به قلبه قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم عليه فقال بعضهم يقسموا فقال الذي رقى لا تفعل حتى نأذي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال ومن ذلك أنها رقية ثم قال قد أصبتم يقسموا وضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شعبة حدثنا أبو بشر قال سمعت وأبا من روكي بهذا باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء وحدثنا محمد بن سلطة قال حدثنا سفيان عن حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجب أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن والذي أو ضريبة باب خراج الحجام وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائل بن قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجم أجره وحدثنا مسدد بن قال حدثنا يزيد بن زرعان عن خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجم أجره ولو علم كراهية لم يعطه وحدثنا ابن عامر قال حدثنا مسعر عن عامر بن عامر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره باب من كلم موالي العبد أن يخفف وعنه من خراجه وحدثنا آدم قال حدثنا شعود وعن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج من فحجم وأمر له بصاع أو صاعين أو مدن أو مدين وكلم فيه فخفف من ضربته باب كسب البغي والإماء وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقال مجاهد في قوله تعالى فتياتكم إماؤكم قال حتى تلو قتابة بن سعيد عن مالك عن ابن شبن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود النصري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومال البغي وحلوان الكائن وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء باب وعزب وعددنا مسدد قال عددنا عبد الوليد وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل وباب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى جريح وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما ولم يذكر أن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا حتى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعمل ويزرعها ولم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدث وأن المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا أحفظه وأن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى أجلهم عمر رضي الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحوالات باب في الحوالة وليرجع في الحوالة وقال الحسن وقتادة وإذا إذا كان يوم أحل عليه ماليا جاز وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتخارج الشريكان وأهل المرض لا يأخذ هذا عينا وذا دينا فإن توي لأحد ما لم يرجع على صاحبه وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا من قرآن بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع باب إذا أحل على ملي فليس له رد وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع باب إن أحل دين الميت على رجل جاز وحدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل علي دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل علي دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليها قال هل ترك شيئا شيء هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل علي دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه صلي عليه رسول الله وعلي دينه فصلى عليه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكفالة باب الكفالة بالقبض والديون من أبدان وغيره وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عامر إذا سمع نبي أن عمر رضي الله تعالى عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية مرضي فأخذ حمزة من الرجل كثيرا حتى قدم على عمر وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد جلده 100 جلدة فصدق وعذره بالجهالة وقال جرير ولا شعب لعبدنا من مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حمد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه وقال الحكم يضمن وقال أبو عبد الله وقال ليت حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار وقال أتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكبير قال كفى بالله كبيرا قال صدقت فدفع إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركب ويقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فأدخل بها 1000 دينار وصاعقة منه إلى صعبه ثم زجد موضعها ثم أتى بها البحر إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كثيرا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وأني جهدت أن أجد مركبة أبعت إلي الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها البحر حتى ولجت فيه ثم صرف وهو في ذلك يلتمس مركبة يخرج إلى بلدي فخرج الرجل الذي كان أسلفه وينظر ولعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذ لأهلي حاطبا فلما نشره وجد المال والصاعقة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء فقال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله عز وجل قد أتى عنك الذي بعثت بالخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدا باب قول الله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم وحدث رسالة محمد قال عددنا بزرعة عن إبريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصار يدعون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم إلى النصر والإفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له وحدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جابر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعة وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لي يا أنس رضي الله تعالى عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف بالإسلام فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش و والأنصار في دار باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع وبه قال الحسن قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صعد ما أتي بجنازة ليصلي عليه فقال هل عليه من دين قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه علي دين يا رسول الله فصلى عليه وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا فأتيت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحتى لي حتي فانفعدت وفإذا يا 500 وقال خذ من ذي باب جواري أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده وحدثني أحد ابن بكر قال حدثنا ليث عنه وقال أنه قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزبير قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى فإن لبكرة وعشية فلما بطلي المسلمون خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا من قبل الحاجات حتى بلغ برك الحماد لقيه مدائنة وهو سيد القارد فقال أين تريد يا أبو بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح بالأرض فأعبد ربي قال ابن الدائنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدومة وتصل الرحمة وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فأعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدائنة فرجع مع أبي بكر فوقف في أشرف الكفار قريش فلا لهم أبا فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج منه ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحمة ويحمل الكلة ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق فأنفذت قريش جوار ابن الدائنة وآمن أبا بكر وقالوا لابن الدائنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يدين بذلك ولا يستعلن به فإن قد خشينا أن يفتن أبنانا ونساءنا قال ذلك ابن الدائنة لأبي بكر رضي الله تعالى فطفق أبي بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة بغير داره ثم بدا لأبي بكر فدنا مسجدا بفناء داره وبارد فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصب عليه نساء المشركين وأبنهم يعجبون وينظرون إليه وكان بكر رضي الله تعالى عنه رجلا فكأن لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشرف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدائنة فقدم عليهم فقالوا له إن كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فبتنا مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتنا أبينا أنا ونسانا فأتيه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسألوا أن يرد إليك ذمتك فإن كريما أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأتى ابن الدائنة أبي بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي المدي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أغفرت فيه رجل عقدت له قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لما كتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريد دار هجرتكم رأيت سبخ ذات نخل بين لابتين وهما الحرتين فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر المهاجرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه هل ترجو ذلك لأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه على فراحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر باب الدين محدثني أحد من مكانين قال حدثنا ليث عن وكان عن النجم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل متوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فليورثته بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة باب الوكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه في هديه ثم أمره بقسمتها. وحدثنا قبيصة قال حدثنا سويرا عن ابن أبي نجح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. وحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غير من يقدم على صحابه رضي الله تعالى عنه فبقي عتد فذاكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحك أنت باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن ماجشون عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيتي بمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجارية. فكاتبت وعابد وعمر. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حتى نام. حين نام الناس فأبصره بلال رضي الله تعالى فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا. فلما خشيت أن يلحقنا خلفت لهم ابنه لأشغالهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعون. وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له اجرؤ فبركا فألقيت على نفسي لأمنعه فدخلوا بسوفي من تحت حتى قتلوه وأصاب أحد رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمي. باب الوكالة بالصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنه بالصرف وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عابد المجيد بن سهيل عن ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن الزبير عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على قدر رجعهم بتمر جنيف فقال أكل تمر خيبر هكذا فقال إنا لنأخذ صاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم بيع بالدراهم جنيفا وقال بالميزان مثل ذلك. باب إذا بصر راعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. وحدثنا سعد بن يريم أنه سمع المعتمر قال أنبانا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث عن أبي رضي الله تعالى عنه وكانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشط من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحت هذه فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أن أمة وأن ذبح التابع وعادة عن عبيد الله. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عامر إلى قهرماني وهو غائب عن أن يزكي عن آله الصغير والكبير. حدثنا ابن عامر قال حدثنا زهير عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطه فضربوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقه فقال عطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. باب الوكالة بقضاء دون. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقرأ فأغلب فهم بأصحابه رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. ثم قال عطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال عطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا واب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفدها وازن حين سألوا المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. وحدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليث قال حدثنا وقال عن ابن جبل قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفدها وازنها مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قافل من طريقه فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد لم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنما اختاروا سبيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله عز وجل بمواله ثم قال أما بعد فإن أخوانكم أولئي قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يوفي الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يعرف فعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرجعنه فكلموا عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وآذنوا باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرف الناس. وحدثنا النبي بن إبراهيم قال حدثنا من جرج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت على جبل تفال إنما هو في آخر القوم فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عما قال ما لك؟ قلت إني على جبل تفال. قال أمعك قادم؟ قلت نعم. قال أعطني فأعطيت فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعني؟ فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بعني؟ قد أخذت بأربعة دنانير ولك ضاروا إلى المدينة فلما دانون من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فعند جارية تلاعب وتلاعبك. قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضي وزد فأعطوا أربعة دنانير وزدوا قيراطا. قال يا جبل لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن مباب وكالة المرأة الإمامة في النكاح. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل زوجني. قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. باب إذا وكل رجلا فترك الواكل شيئا فأجزه الموكل فهو جائز وإن أقرض وإلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن لايذم أبو عمر قال قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني محتاج علي عير ولي حاجة شديدة. قال فخليت عنه فصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أزيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله أشكى حاجة شديدة وعيلا فرحمته فخليت سبيله. وقال أما إنه قد كذبك وزعوه فعرفت أنه زعوه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه زعوه فرصته فجاء يحتو من الطعام فحكوا. فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج علي عيل لا أعود فرحمته. فخليت سبيله فأصعد. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أزيرك؟ قلت يا رسول الله أشكى حاجة شديدة وعيلا فرحمته. فخلت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحتو من الطعام فأخذته. فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرة أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية بينك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقرب أنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فاصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أزيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله يزعم أنه يعلمني كلمة ينفعني الله بها. فلما فخليت سبيله قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولي حتى تختمه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وكذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ أبا هريرة قال لقد ذاك كشيطان. باب إذا باع الواكل شيئا فاسدا فبيعه مردود. حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه بن مسلم عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغفر أن سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء بلال رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بطني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر نردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري. باب الوكالة في الوقف ونفقة وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله تعالى عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثر مالا. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من آل مكة كان ينزل عليهم. باب الوكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن جبل عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يا ونس الى مرادي هذا فاني عرفت برجمه وحدثنا ابن سلام قال اخبرنا عبد الرابي الطقبي عن ايوب عن ابي عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث قال جاء بالنعيمان او ابن النعيمان شاربا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان ببيت ان يضربه قال فكنت في انا في من ضربه فضربنا بالنعال والجريد باب وكلت بالبدن وتعاهدها وحدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابي عبيد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمرو بن عبد الرحمن انها اخبرته قالت عائشه رضي الله تعالى عنها انا فتنت قال اذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قال دع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي باب اذا قال رجل لواكله ضعه حيث ارك الله عز وجل وقال الوكيل وقد يزمت ما قلت وحدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن لأن سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى نقول وكان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء أو بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة رضي الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وذخرها عند الله فضع يا رسول الله حيث شئت فقال فإن ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت بها وأرى أن تجعل في الأقربين قال أفعل يا رسول الله فقد سمع أبو طلحة رضي الله تعالى عن أقربي وبني عمي تبعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح باب وكالة الأمين بالخزانة ونحو عددنا محمد بن العلاء قال عددنا أبو سمعة عن بريد عن بريد بن عابد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخاتم الامين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيب النفس الى الذي امر به احد المتصدقين. ودنا ان يكون الموعد يبدا الساعه الثانيه يعني الأصل في السماع دائما أنه لا ينتظر أحد الذي يفوته يفوته ويبدأ حسب الموعد إن شاء الله. Gracias.